احمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، تثار عند بعض الناس على غير فهم ودراية شبهة ان المرأة المسلمة ستظلم ايضا في الاخرة كما يدعون انها ظلمت في الدنيا. ونحن قد بينا من قبل انها بفضل الله عز وجل حرر الاسلام المرأة من كل قيودها ورفع عنها الظلم الذي اوجده مجتمع الذكور بها. في الاخرة يقولون ان الرجل له من الحور العين كذا وكذا في الجنة، فما للمرأة؟ نحن نقول ان الله سبحانه وتعالى اكرم الرجل والمرأة كليهما في الحياة الطيبة في الدنيا بالمعيشة داخل الإطار الإيماني، وفي الآخرة يعني الله سبحانه وتعالى هو العدل، فلا يخطر ببال المخلوق أن الله يكرم الرجل لرجولته أو الذكر لذكورته ويظلم الأنثى لأنها أنثى، أمر طبعا غير عقلاني. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، يقول ربنا لهم ما يشاءون عند ربهم، يعني في الآخرة كل الأطراف ذكر أو أنثى كبير أو صغير لهم يعني كل رغباتهم محققة في عالم الجنة. الأمر الثاني، الله سبحانه وتعالى لأن الجنة لم نرها، فالرسول صلى الله عليه وسلم أوجز المسألة وقال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا أمر. الأمر الثاني، الله سبحانه وتعالى يقول مثل الجنة التي وعد المتقون. مثل الجنة يعني مثال للجنة، ليست يعني لأن الجنة مثلا هذه الكاميرا التي تصور قبل أن تخترع ما كان اسمها؟ لم يكن لها وجود، فالمعنى لم يكن موجود، فالمسمى لم يكن موجودا. فالجنة أصلا لأننا ما ندخلناها وما رأينا ما فيها، فمثل الجنة يمثلها الـ يعني رب العباد يقربها لنا سبحان الله العظيم. فالمرأة في الجنة منعمة كالرجل تماما، ليس هناك سبحان الله ذكر ينعم لذكورته أو أنثى لا تنعم لأنها أنثى. هذه فرية. ومسألة القناعة العجيبة في الجنة أن عواطف الدنيا تلغى تماما ولا تكون في الآخرة. فلو ظلت عواطف الدنيا كما هي لحزن نوح في الجنة على ولده الذي في النار، وحزن الخليل إبراهيم على أبيه الذي في النار، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم على أبي لهب وأبو جهل في النار، والجنة لا حزن فيها ولا هم ولا غم. فلا تشغلوا بالكم بأن النساء لن ينعمن في الجنة، بل سوف ينعمن كما ينعم الرجل. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.